بسم الله الرحمن الرحيم. فيها أسئلة كثيرة متنوعة اليوم. أحد الإخوة يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هل هو صحيح؟ لا، هو اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، هذا الذي ورد، لا يلزمك. الأخ يسأل يقول بأنه اعتمر: حتى لو كنت ما اعتمرت في شهر ستة، قال هن لهن بعد أن ذكر المواقيت، يعني ما أريد أدخل تفصيلا في هذا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا كنت تقصد العمرة فإنه يلزمك الإحرام، وإذا لم تقصد فلا يلزمك، هذا هو الرأي الصحيح خلافا لمن قال بعكسه. الأخ يقول: عندي حديقة موالح برتقال، يتم بيع الحديقة لتاجر ثم يبيعها التاجر قيمة الزهر، ها؟ يا معروف، يعني عندك حقيقة تبيع ثمارها على تاجر على صاحب. أولا بالنسبة لهذا جائز، لأنها تخرص وتباع، المهم شرط أن تكون بدأ فيها الثمر. رسول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع الحب حتى يشتد، يعني المراد تبدأ فيها الثمرة ولو في الشجرة حبة واحدة برتقال تكون استوت، يعني بدأ فيها النضج، البرتقال يصفر، يعني لازم تظهر فيها علامات الاستواء. بعض الناس يبيع الرطب وغيره وهو لا يزال حتى الآن ما استوى، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قالوا: ما صلاحها؟ قال: أن تحمر أو تصفر. وعن بيع الحب حتى يشتد، يعني يكون صلبا قويا. الأخ يقول: اتفق شخص يبني عمارة مع مصنع الطوب أو الخرسانة على أن يزوده بالطوب أو الخرسانة حسب الطلب، وقد يدفع المبلغ على دفعات. نعم، هذا يجوز، يعني ليس فيه مانع، كما لو اتفقت مع مصنع اسمنت وغيره، لأنه يورد لك هذه ومعروفة أسعاره ومتفق عليها، فكونك يؤجل كما لو باعك إنسان ماذا وتدفع له قيمة السلعة أقساط، هذا كله جائز، يعني بيع الأقساط جائز. الأخ يقول: ذهب شخص لتفصيل ثوب ليلبسه، فتعاقد مع الخائط يعني الخياط على أن يسلمه الثوب بعد أسبوعين، وقال له هذا الشخص: أدفع لك المال حين الاستلام، فهل هذا جائز أن يؤخر دفع المال؟ وهل الحكم لا يختلف إلى آخره؟ أولا جماهير العلماء يمنعون ذلك، لأن من شرط السلم تقديم رأس المال وتأخير المسلم فيه، لا بد أن تقدمه، وهناك من المحققين من أجاز ذلك أن يتأخر، ونسبوا ذلك إلى المالكية، ولكن اعتبروه تأخرا قليلا. ولكن خروجا من الخلاف، وهو الرأي الصحيح الراجح، لا بد أن تقدم، ولأنهم أخذوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ما معنى أسلف؟ يعني قدم. وما هو الذي يقدم؟ هو الثمن. إذن أنت إذا لم تقدم الثمن فأنت في هذه الحالة. بعض الأسئلة كذا يعني ما هي واضحة أيها الإخوة كتابتها، فيعذرني الإخوة. الأخ هنا يقول: إذا أقرض شخص آخر ثم ذكر هو عند الناس أنه يساعد فلانا في أموره الخاصة، هذا لا يجب بغي له، لأنه كالذي كما قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني الإنسان عندما يفعل خيرا ينبغي أن يبقيه، لأنه أصلا عندما يقرض هو بين أمرين: إما أن يريد الشهرة وأن يقال أن يقول الناس بأن هذا كريم وأنه يساعد الناس فهو ينتهي عند كلام الناس، وإما أن يفعل ذلك ابتغاء مرضة الله سبحانه وتعالى والثواب الآخرة. ولذلك من أخطر الأمور أيها الإخوة التي يرائي الإنسان فيها في عمله الصالح ماذا الناس. ولذلك من أول من تسعر بهم القرآن: رجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، ورجل ماذا قاتل ليقال فلان شجاع. إذن ينبغي أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله تعالى والدار الآخرة والحصول على الثواب، فلا ينبغي أن يبدأ. الآن نجد بعض الحجاج أو المعتمرين إذا اعتمر إذا عاد إلى بلده وضع عنوانا على محل الحاج فلان يريد الشهرة، يعني أنني ذهبت إلى بيت الله وأديت فريضة الحج، ويبدأ في المجالس يتحدث. لا، أنت أديت واجبا فرضا متعينا عليك، فينبغي أن تحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره على أن أتم عليك هذه النعمة ويسر لك الأمر. إذن لا ينبغي للإنسان أيها الإخوة أن يكون ثرثارا، أنا فعلت كذا، أنا أعطيت كذا، أنا تصدقت كذا، لأن غالب هذا النوع من الناس يقصد الشهرة وأن يمدحه الناس. فهل يرضى الإنسان المسلم أن يكون حظه إنما هو ثناء الناس عليه؟ فإذا وقف بين يدي الله يكون صفر اليدين. يقول: هل تجوز الجمعيات بين عدة أشخاص، وهل تعتبر من القرض الذي جر نفعا؟ لا، إذا كانت الجمعيات التي يقصد أن يجتمع عدد من الإخوة من المدرسين أو الموظفين، فمثلا يتفقون على دفع ما مبلغ كل شهر يمر بهم يدور، فيأخذه شخص ثم شخص، هذا يعينهم ويسر لهم، ربما تكون ظروفهم لا تساعدهم، فإذا جاءوا هذا المبلغ دفعة واحدة يستطيع أن يشتري به بيت أو سيارة، أو يكون عليه دين حل ونحو ذلك، فهذا ليس فيه ما يمنعه. ما يمنع. الأخ يقول: هل هذه الآية تحمل على وجوب كتابة الدين؟ ماذا؟ وهي قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتم بالعدل. هذه لا شك آية الدين، وهي أطول آية في القرآن، ولا شك أن هذا من باب الحظ على ماذا؟ كتابة الدين، حتى لا يحصل خلاف، لأنك إذا أقرضت قرضا وكتبت، هذا إذا لم يكن هناك شهود، لكن إن وجد شهود أيضا يحضرون ذلك الشيء، لكن ربما يذهب الشهود، فالكتابة أيضا مع وجود الشهود فيها خير. وأيضا هناك رهان كما قال الله تعالى: فرهان مقبوضة، وأنها في الحضر وفي السفر وليس في السفر كما يقول البعض، وهذا سنبحثه إن شاء الله ليلة الغد نصل إليه في كتاب القرض أو الرهن، يعني أحدهما. الأخ يقول: ذكرت في القرض أن القرض يذكر ماذا؟ البدل، وعندنا العرف أنه يعطيه ولا ماذا يحل أنه قرض أو هبة، يعني ولا يفسر أنه قرض أو هبة. لا، فرق بين أن تطلب قرضا من إنسان فيقول خذ هذا القرض، وبين أن تطلب من إنسان فيقول ملكتك هذا القرض وهذا هبة. يعني كونكم اصطلحتم على عرف وأصبح معروفا لهم فالعادة محكمة، يعني إذا اصطلح على أن الإنسان إذا قال أقرضني فقال أخذ هذا المال هو لك على أنه قرض، ينتهي الأمر ويرتفع الإشكال، لأن القصد هنا هو رفع الخلاف والبعد عن ذلك. إذا سلم المسلم إليه نصف المتفق عليه عند حلول الأجل، فهل يجوز للمسلم فسخ العقد لأن السلم إليه لأن المسلم إليه خلى بماذا بالاتفاق؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ونحن عرفنا هنا بأنه لا خلاف بين العلماء في ماذا؟ في جواز الإعفاء من السلم مطلقا، وفي بعضه خلاف. أما إذا لم يعطي الكل فمن العلماء من قال نعم، ومنهم من قال لا يستمر معه. يمكن تقرأ هذا لأنه من أول الأسئلة إذا وضح لك. الأخ يقول: هذه مسألة فرضية، ما الحكم في رجل لم ينجب فأوصى بماله لأولاد أخيه الذكور؟ أولا، إذا كان أولاد أخيه الذكور من الورثة فلا يجوز، لأنه لا وصية لوارث، يعني إذا كانوا يرثون منه فلا يجوز أن يوصي لهم لأنه ما أنجب، وربما الذين عنده يعني الورثة هم أولاد أخيه فيكون هم الورثة، فلا يجوز أن يوصي لوارث. أما إذا أراد أن يوصي لغير وارث فهذا أمر جائز، وهذه الوصية سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. وعبد الرحمن بن عوف كما هو معلوم الحديث الذي جاء في شأنه حديث واضح: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة إذا كففون الناس. لكن هذا الرجل أليس عنده زوجة؟ أليس عنده والدان؟ ينبغي أن يراعي ذلك. في مثل هذا السؤال، هذا سؤال مجمل، لكن نحن نجيب فقط على أن الوصية لا تجوز لوارث. بعض العلماء قال: لا، إذا وافق الورثة نعم تجوز، إذا بقية الورثة وافقوا على ذلك. صلى الله عليه وسلم.